الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإتماما لما تقدم من مسائل الكلام، المسألة الرابعة: كلام الله عند أهل السنة راجع للمشيئة، فهو سبحانه يتكلم متى شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى، فهو كبقية الصفات الفعلية قديم النوع حادث الأحد، فكلامه قديم بقدمه، إلا أن أفراد الكلام يتجدد بحسب الحوادث كما تقدم بيان هذا. ويدل على ذلك أدلة كثيرة. الدليل الأول: قال سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فدل على أن أفراد الكلام يتجدد، لذلك إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الدليل الثاني: قال سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وذلك أنه لما حصل المجادلة وسالت خولة، سمع الله قولها ثم تكلم سبحانه بقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن دل هذا على أن أفراد الكلام يتجدد. الدليل الرابع: قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال كلمه ربه، أي كلمه بعد المجيء، فدل على أن أفراد الكلام يتجدد. الدليل الخامس: إثبات السكوت لله، فإن أهل السنة مجمعون على أن الله يسكت، حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وهذا بدهي إذا عرف أن أفراد الكلام يتجدد. إذن يتكلم ولا يتكلم، ومعنى لا يتكلم أي أنه يسكت سبحانه، فدل على أن أفراد الكلام يتجدد، فإذن يوصف الله سبحانه بالسكوت، وقد أجمع على هذا أهل السنة كما تقدم بيانه. تنبيه: جاء في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سكت الله عنه فهو عفو. هذا لا يتعلق بصفة السكوت، وإنما المراد بالسكوت في هذا الحديث أي ما ترك بيان حكمه. فرق بين أن يترك بيان حكمه وبين أن يسكت، السكوت الذي يقابل الكلام، والمراد بما تقدم ذكره هو السكوت الذي يقابل الكلام. الدليل الخامس: الإجماع، فإن أهل السنة مجمعون على أن أفراد الكلام يتجدد، وأن كلام الله قديم النوع حادث الأحاد، حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة الخامسة: القرآن هو كلام الله، سواء كتب أو حفظ أو تلي. قال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا إذا حفظ. وأخرج البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر بالقرآن إلى أرض العدو. سماه قرآنا وهو قد كتب. وثبت عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم، فهو القرآن إذا قرئ، وهو كلام الله إذا سمع، قال سبحانه: فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذن إذا هو كلام الله كتب أو حفظ أو تلي أو سمع. المسألة السابعة: أخرج الإمام مسلم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا الزهروين، البقرة، آل عمران. فإنهما يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. قال كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان صافان يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. وهذا الحديث تمسك به أهل البدع لظنهم أن القرآن مخلوق، لأنه قال فإنهما يحاجان عن صاحبهما. وقد رد هذا أئمة السنة كالإمام أحمد، وبين رحمه الله تعالى أن المراد بهذا الحديث ثواب القراءة لا القرآن نفسه، ويدل لذلك دليلان. الدليل الأول الأدلة الكثيرة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، والأصل الجمع بين الأدلة، والأدلة يفسر بعضها بعضا، فإذا يحمل على ما جاء في هذا الحديث على الثواب. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد والترمذي في جامعه، ونقله عن أهل العلم، وقال بعض أهل السنة المراد ثوابه، وقال بعض أهل العلم المراد الثواب. وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم إلى غيرهم من أئمة السنة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذا فهم أهل السنة من السلف ومن بعدهم، ونحن مأمورون نفهم الكتاب والسنة فهمي بفهم السلف، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المسألة التاسعة، ذكر الطحاوي وغيره من أهل السنة أن القرآن منه بدأ وإليه يعود. ثبت عند البيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن عمرو بن دينار قال أدركت الناس من 70 سنة من الصحابة فما دونهم يقولون القرآن كلام الله، يقول الله خالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. ومعنى منه بدأ أي أنه تكلم به ابتداء، أما معنى وإليه يعود أي أن القرآن يرفع والمصاحف ترفع قبل قيام الساعة، كما ثبت عند الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه وجاء عن غيره من الصحابة، فهذا معنى قوله وإليه يعود. بهذا ينتهي الكلام حول كلام الله سبحانه، وننتقل لما بعده. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الطحاوي رحمه الله تعالى ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. والرؤية حق لأهل الجنة. تقدم الكلام على أن التمثيل كفر، وتقدم التفصيل في هذا. نعم. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم. نعم. ذكر رحمه الله تعالى الرؤية، وذكر قوله بلا كيفية، وإذا يسر الله بكرمه في آخر شرح الطحاوية نقف مع بعض الألفاظ المشكلة في كلام الطحاوي إن شاء الله تعالى. وقوله في إثبات الرؤية هو الذي دلت عليه الأدلة، وسيكون الكلام في الرؤية في مسائل المسألة الأولى أدلة الرؤية. قد دل على رؤية المؤمنين لربهم الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب فالأدلة كثيرة. الدليل أو قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة، إلى ربها ناظرة، أي ترى الله سبحانه. فإن النظر إذا عدي بإلى فالأصل أن المراد به نظر البصر. الدليل الثاني قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام مالك والشافعي وأحمد: إذا حجب الكفار دل على أن المؤمنين يرون ربهم. الدليل الثالث قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة بالرؤية في حديث صهيب الرومي أخرجه الإمام مسلم، إلى غير ذلك من أدلة. أما الدليل من السنة فإن الأدلة كثيرة، منها الدليل الأول ما أخرج البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. فدل على رؤيته سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من أدلة لا أريد الإطالة لأن ما تقدم ذكره كاف. الدليل الثالث الإجماع، وقد حكى الإجماع كثيرون، كل من كتب في الاعتقاد وذكر الرؤية فإن مقتضى هذا أن أهل السنة مجمعون على هذا. وهناك من نص على الإجماع نصا كابن بطة وابن جرير الطبري وغيرهم من أهل العلم. الدليل الرابع العقل. قال الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما: كل موجود يرى. فإن قيل إن الروح موجودة فهي لا ترى، يقال بلى ترى. ثبت في مسلم من حديث أم سلمة أنه لما قبضت روح أبي سلمة رضي الله عنه تبعه بصره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبض الروح تبعه البصر. فدل على أن الروح ترى، لكن ليس معنى أن كل موجود يرى أي لا بد أن يرى دائما. من الأشياء ما يرى دائما، ومن الأشياء من يراها بعضهم دون بعض، ومنها ما يرى تارة دون تارة. فلذلك دليل العقل كل موجود فهو يرى. المسألة الثانية أجمع أهل العلم على أن المؤمنين لا يرون ربهم في الحياة الدنيا إلا خلافا حصل في النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أنه لا يرى الله أحد في الدنيا ما أخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرج مسلم طريق من حديث عمر بن ثابت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فدل على أنه لا يرى أحد ربه في الحياة الدنيا إلا ما كان من خلاف في النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلاف نسب إلى الصحابة، فقيل إن ابن عباس ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المعراج، وإن جمهور الصحابة على خلافه كأبي ذر وعائشة وغيرهما. وروى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئله: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. والذي حققه الدارمي رحمه الله تعالى في رد على الجهمية، وتبعه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في كتاب بيان تلبيس الجهمية، وابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، وابن عبد العزيز الحنفي في شرح الطحاوية، أنه لا خلاف بين الصحابة، وأن من أثبت الرؤية أراد رؤية الفؤاد، ومن نفى الرؤية أراد رؤية البصر. لذا يقول ابن تيمية: ولم يصح عن ابن عباس أنه قال رأى الله بعينه. قال: واختلف أصحاب أحمد عن أحمد فمنهم من ظن أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول في رواية بأنه رأى ربه ببصره، قال ولم يثبت عن أحمد أنه قال رأى ربه بعينه، قال في الرواية عن أحمد في إثبات الرؤية يراد بها رؤية الفؤاد، والرواية في النفي الرؤية يراد بها رؤية البصر. فبهذا يتبين أنه ليس في بين أقوال أحمد اختلاف، وليس بين الصحابة خلاف في هذه المسألة، وهذا الذي حققه الدارم وتبعه من تقدم ذكره من أهل العلم. تنبيه، معنى قول ابن عباس رأى ربه بفؤاده أي أنه يرى الله بقلبه كأنه يراه ببصره لكن لم يره ببصره، هذا مفاد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وكلام ابن رجب رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة، أجمع أهل العلم على أنه لم يرى أحد ربه في الأرض، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، حكى الإجماع ابن تيمية، وإنما الخلاف في السماء لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما في الأرض فأهل العلم مجمعون على أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره ربه سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة، أجمع أهل السنة على أنه يمكن أن يرى الله في المنام، وخالف في ذلك المعتزلة، وحكى الإجماع القاضي عياض، وكلام شيخ الإسلام يدل على ذلك، لكنه لا يرى على الحقيقة، وإنما كلما كان الإيمان أكمل كانت الصورة أحسن، ولا يرى الله على صورته الحقيقية، وإنما يرى صورة يقال له هذا الله أو يقع في قلبي أنه الله، فكلما كان إيمانه أكمل كانت الصورة أحسن. ثبت عند الترمذي عن ابن عباس أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة في المنام كما سيأتي بحثه. إذن يرى الله في المنام، لكن لا يرى على صورته الحقيقية، وهذه الصورة التي ترى في المنام هي بحسب الإيمان، كلما كان الإيمان أكمل صارت الصورة أحسن، ولا يصح لأحد أن ينكر هذا. المسألة الخامسة، ثبت عند البيهقي والطبري عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في صورة شاب جعد قطط، وصح هذا الحديث جماعة كالإمام أحمد وأبي زرعة والطبري والدارمي وشيخ الإسلام ابن تيمية في بحث مطول في كتاب بيان تلبيس الجهمية. وهذا الحديث أشكل على أقوام، وممن أشكل عليهم ابن قتيبة في كتاب تأويل مختلف الحديث، لذلك ضعفه ولم يلتفت إليه، وقد أخطأ، ضعفه لأنه أشكل عليه معناه. أما الإمام الدارمي فإنه ممن أشكل عليه الحديث مع أنه صح إسناده لكنه توقف، وهذه طريقة شرعية، من أشكل عليه شيء فلا يضعفه وإنما يتوقف. أما الإمام أحمد وغيرهم من أئمة السنة فأثبتوا الحديث صحوه ولم يشكل عليهم. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الحديث ليس من أحاديث الصفات لأنه رؤيا منام. ففي حديث الترمذي قال نعست، وفي حديث قال رأيت ربي في المنام، وكلا الحديثين صحيحان. فإذا هذه رؤيا منام، فإذا كانت هذه الرؤية رؤية منام فليست من أحاديث الصفات، لأنه في المنام يرى أمثال، ترى الأمثال وتعبر وتفسر، لا يرى الشيء، لا ليس لازم أن يرى الشيء على ما هو عليه حقيقة. فيوسف عليه السلام رأى في المنام الشمس والقمر قد سجدا له، قال والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين، والمراد بهما أبواه، فإذا في المنام رؤية يوسف حق، لكن ليس معنى أن حق لابد أن تكون على الصورة الحقيقية، بل تكون على أمثال تفسر ويعرف المراد منها. فلذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في صورة شاب جعد قطط هذه رؤيا منام، فلما كان إيمانه أكمل صارت الصورة أحسن، لكن ليست هي الصورة الحقيقية. فإذا تبين أنها رؤيا منام فلا إشكال في ذلك، فلا يكون حديث من أحاديث الصفات. المسألة السادسة، يرى الله كل شيء حتى إنه يرى نفسه. ذكر هذا أبو الحسن الأشعري وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، وهذا بدعي. فبما أن الله يرى كل شيء من الموجودات فهو يرى نفسه سبحانه وتعالى. المسألة السابعة، يتفاضل المؤمنون في رؤية ربهم كما وكيفا. أما كما فبحسب، فكلما كان الإيمان أكمل فهو يرى الله أكثر، فقد يرى الله في الأسبوع مرتين وثلاثا، بل قد يرى الله في كل يوم. هذا تفاضل في رؤية الله كما. وقد ثبت عند ابن بطة عن ابن مسعود أنه تأخر على الجمعة فجاء فوجد قبله ثلاثة، قال وما رابع أربعة من بعيد. ثم ذكر أن دنو الناس من الله ورؤيتهم له بحسب تبكيرهم للجمعة، صح الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. فإذا يتفاضل المؤمن في رؤية ربهم كما، وكذلك تفاضلون في رؤية ربهم كيفا. كلما كان إيمانه أكمل رأى الله في صورة أكمل. قال سبحانه كل يوم من هو في شأن سبحانه وتعالى. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. في المسألة الثامنة، ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس يرون الله في عرصات القيامة، وأن الله يتغير فيأتيهم على غير الصورة كانوا يعرفونه عليها. فذهب بعض أهل العلم إلى أن التغير في أعين العباد، أن التغير حقيقة في الله لا في أعين العباد. ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب بيان تلبيس الجهمية، وذكر عللا ومرجحات لهذا القول. وخالف في ذلك أبو عاصم النبيل وهو من أئمة السنة، والدارمي في كتابه بيان في رده على في نقد كتاب رده على المريسي، نقد الإمام الدارمي لبشر المريسي، وذكر أن التغير في أعين العباد لا في الله. وما ذكره شيخ الإسلام قوي من جهة التعليلات، لكننا مأمورون أن نفهم الكتاب والسنة فهم السلف. وقد سبقه أبو عاصم النبيل والدارم هم من أئمة السنة، فليس لنا أن نخرج عن أقوالهم إلا إذا علمنا أن هناك من خالفهم في مرتبتهم ومنزلتهم وزمنهم أو ما قبل زمنهم. فلذا يقال إن التغير في أعين العباد لا في الله سبحانه وتعالى. المسألة التاسعة، جاء في حديث أبي هريرة وبسعيد في الصحيحين أن الناس يرون الله في عرصات يوم القيامة. وتنازع أهل السنة، منهم من قال إن هذه الرؤية خاصة بأهل الإيمان، ومنهم من قال إنها لأهل الإيمان والمنافقين، ومنهم من قال إنها لأهل الإيمان والمنافقين والكفار، على أقوال ثلاثة يأتي ذكرها. لكن التحريم حل النزاع، أجمعوا على أن رؤية الكفار والمنافقين لربهم ليست رؤية على وجه الإكرام، ليست رؤية على وجه الإكرام والإنعام. بعد هذا في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول أن الذين يرونه هم المؤمنون دون غيرهم، وهذا ظاهر وهو اختيار ابن تيمية في رسالة أهل البحرين، قال وهو ظاهر قول السلف، أنه لا يراه إلا المؤمنون، والقول الثاني يراه المؤمنون والمنافقون. وإلى هذا ذهب ابن خزيمة وأبو يعلى. والقول الثالث يراه المؤمنون والمنافقون والكفار، وهو قول بالحسن بن سالم وأتباعه وسهل التستري وجماعة. وأصح هذه الأقوال والله أعلم القول الأول. قال أبو يعلى: فإن السلف مجمعون على أن الكفار لا يرون ربهم، لذلك استدلوا بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: لما حجب الكفار دل على أن أهل الإيمان يرونه. فالمعروف عن السلف أن الكفار لا يرون ربهم، وحكى إجماع السلف على ذلك أبو يعلى، وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا يكون القول الثاني القول الثالث وهو القول بأن الكفار يرونه، يكون هذا القول خطأ لأنه مخالف لإجماع السلف ولظواهر الأدلة. ويقال كذلك في القول الثاني أنه خطأ لأن المعروف عن السلف هو القول الأول، وهو أنه لا يراه إلا المؤمنون، وأن من عدا المؤمنين لا يرونه. ثم هذه هي ظواهر الأدلة. أما بعض الألفاظ في حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وإن كان فيها إشكال، لكن لم أرى لفظا صريحا في أن غير المؤمنين يرونه، وإن كانت بعض الألفاظ محتملة، لكن مع فهم السلف تحمل هذه الاحتمالات على خلاف ظاهرها، وخلاف القول بأن غير المؤمنين يرون ربهم. التنبيه الأول ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلاف في هذه المسألة إنما حصل بعد 300، أي قبل ذلك لم يكن بين أهل السنة خلاف في هذه المسألة. ذكر هذا في رسالته لأهل البحرين. التنبيه الثاني لابن تيمية كلام في كتابه بيان تلبيس الجهمية، ظاهره أن غير المؤمنين يرون ربهم، لكن كلامه الصريح والمفصل في رسالة لأهل البحرين على خلاف ذلك، فيعمل بكلامه الصريح والمفصل للكلام المحتمل. المسألة العاشرة: كثر في كلام السلف إثبات الرؤية باللقاء، فكل آية فيها لقاء الله لعباده يثبتون بها الرؤية، كما هو صنيع الإمام البخاري في كتابه التوحيد من صحيح البخاري، وصنيع غيره من أئمة السنة. وتحريم محل النزاع أجمع أهل اللغة على أن اللقاء إذا كان مع التحية فهو بمعنى الرؤية، حكى الإجماع ثعلب. قال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، المراد رؤيته. بل وحكى ابن القيم في كتاب حادي الأرواح إجماع أهل اللسان أي أهل اللغة على أن مطلق اللقاء يراد به الرؤية. فلذا كل دليل فيه إثبات اللقاء الأصل فيه أنه يراد به إثبات الرؤية. ولشيخ الإسلام رحمه تعالى كلام يخالف هذا، ولعل كلامه رحمه الله رحمة واسعة محمول على أن الأصل في اللقاء أنه يستفاد منه الرؤية، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. وإلى الأصل فإنه يستفاد منه الرؤية، لا سيما مع الإجماع الذي حكاه ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. ولو كان ابن تيمية مخالفا في هذا لما خفي على ابن القيم، ولا ما حكى إجماع أهل اللغة على ذلك. بعد هذه المسائل العشرة أنتقل إلى المخالفين في الرؤية. المخالفون في الرؤية صنفان: الصنف الأول المصرحون بأن الله لا يرى، وهم الجهمية والمعتزلة. الصنف الثاني من لم يصرح بذلك لكن حقيقة قوله أن الله لا يرى، وهم الأشاعرة. فإن الأشاعرة يقولون يرى إلى غير جهة، ومعنى هذا أنه لا يرى، وقد اعترف بهذا الرازي، قال وحقيقة قولنا في الرؤية أنه لا يرى، لأن من يرى إلى غير جهة، لأنه لا شيء يرى إلى غير جهة، ومعنى يرى إلى غير جهة لأنه لا يرى. أما الجهمية والمعتزلة فقد اعتمدوا في إنكار الرؤية على العقل، لأن المعتمد عنده في الأدلة العقل، والشرع يأتي تبعا. لكن اشتهر عند المعتزلة ذكر أدلة على ذلك، وهذا يذكرون اعتضادا لا اعتمادا. وسأذكر أشهر أدلتهم والجواب عليها. الدليل الأول قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. قالوا لا تدركه الأبصار أي لا يرى، فإن الإدراك بمعنى الرؤية. يقال جواب يجاب على هذا من وجهين. الوجه الأول لا تدركه الأبصار أي لا يرى في الدنيا، ودليل هذا الجمع بين الأدلة، فإن الأدلة يفسر بعضها بعضا، وقد تكاثرت الأدلة، وقد تقدم ذكر بعضها في أن الله يرى، والأدلة يفسر بعضها بعضا. فمقتضى ما تقدم من ذكر من الأدلة أن تحمل هذه الآية على الإدراك والرؤية في الدنيا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نعم، فتحمل هذه الآية على أن الله لا يرى حقيقة في الدنيا. الجواب الثاني أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها فسرت الإدراك بالرؤية كما في صحيح مسلم، فسرت أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها فسرت الإدراك في الآية بالرؤية في الدنيا، فقالت كما أخرج مسلم لا تدركه الأبصار أي لا يرى في الدنيا. فإذا بهذين الدليلين يتبين أن معنى قوله تعالى لا تدركه الأبصار أي لا يرى في الدنيا. تنبيه، تنازع أهل العلم في معنى الإدراك على قولين. القول الأول أن الإدراك بمعنى الإحاطة، وهذا قول جماعة كابن حزم، فإنه ذهب إلى أن الإدراك بمعنى الإحاطة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ذهب إلى أن الإدراك بمعنى الإحاطة. قال لا تدركه الأبصار أي لا يحاط به بصرا سبحانه. والقول الثاني أن معنى الإدراك مطلق الرؤية، وهذا قول الدارمي وجماعة من أئمة السنة، وهو الصواب والله أعلم، لأنه التفسير الذي فسرته عائشة، فإن فسرت قوله تعالى لا تدركه الأبصار بالرؤية في الدنيا، فالقول الثاني أصح من القول الأول. الشبهة الثانية والدليل الثالث استدل به المعتزلة قوله تعالى في قصة موسى قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالت المعتزلة فقوله لن تراني يفيد التأبيد، فدل على أنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. فرد عليهم أئمة السنة بردود كثيرة للغاية. الرد الأول في البحث في لن، فقد توارد أهل اللغة على أن لن لا تفيد التأبيد، وممن ذكر ذلك السهيلي وابن مالك في ألفيته وشراح الألفية، فهم متواردون على أن لن لا تفيد التأبيد. ومن أدلتهم في القرآن قوله تعالى فلن أكلم اليوم إنسيا، فلو كانت لن تفيد التأبيد لما صح أن تقول فلن أكلم اليوم إنسيا، ومن الأدلة قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ثم ذكر الله عنهم أنهم يتمنون الموت في النار وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، إلى غير ذلك من الأدلة. لذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى الأصل في لن أنها لا تفيد التأبيد إلا إذا دلت على ذلك قرينة خارجية. ذكر هذا في كتابه حادي الأرواح وفي بدائع الفوائد. فلذلك قوله تعالى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، هنا أفادت التأبيد لدليل خارجي لا لأصل لن. فإذن هذا هو الرد الأول في البحث في دلالة لن على النفي. البحث الرد الثاني كيف يكون أمرا مستنكرا ثم يطلبه موسى عليه السلام والله لم يعب على موسى طلبه، وإنما علق الأمر على شيء آخر وهو استقرار الجبل. الدليل أو الرد الثالث أن استقرار الجبل ليس مستحيلا، ولو كان مستحيلا لما علق الأمر عليه، وإنما لما كان أبصار المخلوقين أضعف من أن تكون قادرة على تحمل رؤية الله، لذا لم يره المؤمنون ومنهم الأنبياء والمرسلون في الأرض في الدنيا، وإنما جاء الخلاف في النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة، إلى غير ذلك من الردود على هذه الأدلة. الشبهة الثالثة قالت المعتزلة إنما يرى يتشكل، وكل ما يتشكل فهو محدث وكل ما يحدث فهو مخلوق، فيقال هذا دليل باطل لا مستند له. فما الدليل على أن كل ما يرى لابد أن يكون مخلوقا؟ لا دليل على ذلك، فإن الأدلة جاءت بأن الله يرى، فكيف تدل على الخلق ثم جاءت به الأدلة؟ ثم ثانيا لا دليل عقلي ولا شرعي يمنع رؤية الله. ثالثا هذا الدليل ذكروه لا مستند له، والدعاوى إن لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء. فلذا هذا الدليل لذا ما ظنه الدليل هو وهم ومثله لا يلتفت إليه. وبهذا ينتهي الكلام على الرؤية. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيراً.